أيهما أكثر حفظ القرآن أو هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ شو بي؟ يعني بالتقدير؟ لا حين ما يقدر كل واحد الحالة الحمد لله. لا قصدي بالصلاة. لا لا ما أحتاج شيء. ما كان النبي صلى الله عليه وسلم. هل يجمع بين المرأة والرجل في القبر؟ إذا دعت الحاجة لا بأس. إذا كثر قتله ودعت الحاجة فلا بأس. ما لا شيء يخشى منه. يوضع بين أموات ما يخشى من شيء. يوضع بينهما حائل أحسن الله إليك. إن وضع شيء من التراب لا بأس. ولا أمر واسع. بارك الله فيك. ما المقصود وهو أحدث القوم؟ أصرهم سنة. أحدثهم أصرهم سنة. عليك شيخ قتل المعركة هل يصلى عليه؟ قتل المعركة النبي دفنهم ولم يغسلوا ولم يصلى عليهم. إذا كان بين فئة من المسلمين باغية. إذا كان القتال يعني ليس بين المشركين. بين فئة من المسلمين باغية. قتال أهل البغي. نعم قتال أهل البغي. لا محل نظر. ولا أقرب الله أعلم منه مثلهم لأنه الاجتهاد كل واحدهم مجتهد يجب الإصلاح بينهم فإذا لم يتيسر الإصلاح بينهم جاز القتال مثل ما أمر الله جل وعلا فقاتل الناس حتى تفيء إلى أمر الله يعني ما يصلى على قتل يصلون غسلوا صلى عليهم لأن إلا إذا مات في بعركة الحق يرجع له الشهادة إن شاء الله إذا مات في بعركة أقرب الله أعلم منه مثل قتل الجهاد الشرعي إذا قتل في المعركة لا يغسل ولا يصلى عليه لأنه يعني مجتهد قد مصيب ويقوم اختيار من أصاف له أجران وما أصاف له أجران يقدم الأكبر أو الأعلم شو فيه في المجالس إذا صار واحد كبير سن ظاهر السنة وهذا صغير ظاهر السنة الأعلم يوم قوم أقرأوا من كتاب الله ثم علمهم بالسنة القراء والعلماء أفضل بالتقليل أولى بالتقليل حفظا أكثرهم أخذا للقرآن هذا تلاوة كثرة التلاوة بالحساب ويقدم الأكثر للتلاوة أم للحفظ للتلاوة القرآن جودة واحدة فأكثر مخدم من جهة الحفظ تجويد السنة يا شيخ العناية بالقرآن وضبط القرآن بس لكن التجويد على اصطلاحه ما هو على كلها في الله يعتني بالقرآن